فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. ما المراد بالنجوى؟ اشمعنى من نجواهم؟ قال الإمام: إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع وقد يكون متصلا، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. إذا النجوى في قوله من نجواهم تحتمل معنيين: إما أن المراد بها الكلام الخفي الحديث سرا، يعني جوز تتكلم بينهم كلاما خفيا، ومن هذا قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذا هو الكلام الخفي أو الحديث سرا بين اثنين أو ثلاثة دون غيرهم، ماشي بين اثنين أو ثلاثة ومعهم أحد، لدون غيرهم، معهم غيرهم لا يسمع كلامهم، واحد منعزل عنهم يتحدث معهم. هذا المعنى الأول اللي يحتمل النجوى. المعنى الثاني الذي يحتمله لفظ النجوى أن المقصود به جماعة. لا خير في كثير من نجواهم أي في كثير من جماعتهم، من اجتماعهم، اللي كيسمعوا لا خير في كثير من اجتماعاتهم أو جماعتهم إلا من أمر بصدقة. إذا كان النجوى، إذا فسرنا النجوى بالمعنى الأول اللي هو الكلام الخفي الحديث سرا، فالاستثناء إلا من أمر بصدقة متصل أو منقطع؟ ظاهر أنه منقطع، لأن النجوى شنو هي؟ الكلام الخفي أو الحديث سرا، واستثنى منها قال: إلا من أمر بصدقة أو ما. هذا ليس من جنس المستثنى منه. هذا شنو علاقته بالكلام الخفي؟ هذا ليس من جنس المستثنى منه، فالاستثناء منقطع، ويمكن أن نجعله متصلا لكن بتقدير. نقدر واحد الكلام محذوف عاد يصير استثناء متصل. شنو يكون التقدير؟ يكون التقدير: إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف. لا خير في كثير منهم إلا النجوى ديال الشخص الذي أمر بصداقة أو معروف أو صاحب بمفرد، يعني تكلم سرا بشيء من هذه الأمور، فحينئذ هذا استثناء، لأن المستثنى من جنس المستثنى من وقته. أما إذا كان النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل، بمعنى لا خير في كثير من جماعة الناس أو اجتماعهم إلا الجماعة التي تأمر بصداقة أو معروف أو صاحب بمفرد. وضعه فيسمع بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى بعد هذا الآية الأتيبة: قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي يعادي، ومن يعادي الرسول أي يخالفه عنادا. مشاققة هي أو المشاقة يصح هي المخالفة عنادا. ومن يشاقق الرسول أي ومن يعاده. قال: والشقاق هو العداوة. إذن إذا كان الشقاق العدوة معناه ومن يشاقق ومن يعادي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل وليه ما تولى. قال: ونزلت الآية بكلام ابن الأبيرق الذي تحدثنا عنه قبل، لنزلت في تلك الآيات هو والمدافعون عنه، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نزلت بسبب الأمر لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. سبب نزولها هو الرجل، وهي عامة فيه وفي غيره، يعني كل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فينتظره هذا الجزاء اللي هو نوليه ما تولى ونصله جهنم. هذا الرجل بن أبيرق ظهرت له الهدى، كان مسلما من بعد ما تبين له الهدى، كان مسلما متبعا لرسول الله وارتد عن الإسلام وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل جماعة المؤمنين المسلمين، اتبع غير سبيل، اتبع سبيل المشركين الكفار. إذن فهو سبب نزول الآية، لكنها عامة فيه وفي غيره. أي واحد تبين له الهدى وبعد ذلك شاق الرسول وخالفه وعاداه واتبع خلاف طريق المسلمين، عامة المسلمين، جماعة المسلمين، فإنه موعود بهذا الوعيد، نوليه ما تولى ونصره، نوليه والجواب ديال الشر، ومن يشاقق شنو الجواب؟ نوليه، وما ذكر قبله معطوف على الشر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع، معطوف على الشر، معطوف على يشاقق ويتبع، المعطوف الثاني اش؟ ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له لا ويتبع غير الهدى، والمعطوف على الشر، عاد الجواب نوليه ما تولى، جواب الشر، جواب من؟ قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الإمام تدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر عنشور الأصوليين يستدلون بهذه الآية، مما يستدلون به؟ يستدلون نصوص كثيرة من هذه الآية التي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومها إذا لم تتنازعوا وأجمعتم فلا تحتاجون الرد إلى الله والرسول، فإجماعكم حجة، فإجماعكم معتبر. وأيضا مما يستدل بها حجية الإجماعات الآية، وقد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على ذلك، على حجية الإجماع. ما وجه الاستدلال بها؟ أن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالذي خالف الإجماع تبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. قال الإمام وفي ذلك نظر، لأن العلماء لم يتفقوا على صحة الاستدلال بها على حجية الإجماع، نازع كثير من العلم في هذه الدلالة، واش الآية تدل على حجية الإجماع نصا؟ الجواب لا، قطعا لا تدل على ذلك نصا، وإنما من قال تدل على ذلك قال تدل على ذلك بالإشارة، فيها إشارة إلى حجية الإجماع، إذا ما فيهاش نص. ونازعهم غيرهم قالوا لهم لا، الآية ليس فيها دليل على حجية الإجماع، قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب شنو معناها؟ معناها ويتبع غير سبيل الصالحين، أو المعنى ويتبع غير سبيل المستقيمين المتمسكين بدينهم، يعني من كان من المسلمين مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاديا له ومتبعا في طريقه غير سبيل المستقيمين المتبعين للشرع. فعلى هذا تقصد بالمؤمنين هنا ماشي عامة المسلمين، المراد بالمؤمنين هنا المؤمنون المتبعون للكتاب والسنة، أي المستقيم. ومن خالف أهل الاستقامة لا شك أنه يكون من أهل الغواية. إذا فعلى هذا الذي تحمل معنى آخر أخف من المعنى ديال الإجماع، لأنه ملي كنقولوا مخالفة الإجماع فمعنى ذلك مخالفة عامة المسلم، مخالفة جميع المسلمين، مخالفة كل مسلم. وبعضهم قال المقصود بالمؤمنين هنا الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق الصحابة، إذا فلا تدل على الإجماع عموما وإنما تدل على سبيل الصحابة فقط لا على إجماع الأمة في جميع العصور. الثاني في دلالتها على الإجماع نداء، وهي تدل على حجية الإجماع من الدليل. فإذا استدل بها أكثر الأصوليين على حجية الإجماع، لكن لو فرضنا أن في الدلالة على ذلك نداء فهناك نصوص تدل على حجية الإجماع. الشيخ هنا ملي يقول وفي ذلك نظر ما يقصد وفي حجية الإجماع نظر، لا يقصد وفي الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع نظر، وإلا فهناك أدلة أخرى تدل على حجية الإجماع. الاستدلال بهذه الآية فيه نقاش لأنها ليست نصا في الموضوع، تحتمل وتحتمل. قال تعالى شنو الجزاء لهذا الذي وقع منه هذان الأمران، وقعت منه هاتان المخالفتان، شاق الرسول واتبع غير سبيل، وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، عرف الحق واتضح له مع ذلك فعل. قال نوليه ما تولى، يخذله الله تبارك وتعالى، ذو الحرمان من الحق وهو الخذلان بعينه، ذو نوليه ما تولى اي نتركه مع ما توجه اليه، خالفته سبيل الله تعالى وسبيل المؤمنين وعاديت رسول الله من بعد ما تبين الحق من بعد ما تبين لك الهدى يكلك الله إلى نفسك يتركك الله واختيارك كيخليك الله انت واختيارك انت اللي اخترت طريق الفساد اخترت طريق الضلال يكلك الله إلى ذلك نوعا نوليه ما تولى نتركه وما توجه إليه ما تولاه نوليه ما تولاه نتركه إلى ما توجه إليه توجد الطريق الذي لا يكلك إلى نفسك. أما إذا بدل الإنسان سعى أن يتبع سبيل رسول الله وسبيل المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يثبته يحفظه يرعاه يقويه يعينه لكن إن اختار طريق الضلال يكله الله إلى نفسه هذا معنى نوليه مع السوي نتركه مع اختياره الفاسد نتركه الله وإذا خدر الله العبد ضل الضلال خدر الله العبد تركه ضل الضلال من يعصمه من دون الله تبارك وتعالى لا عاصم له إلا الله فإذا خذله الله هلك قال نوليه ما تولى هذا في الدنيا وفي الآخرة ونصله جهنم الدنيا يتركه الله نعطيه في الآخرة العذاب العظيم في جهنم ونصله أي ندخله جهنم وساء مصيره ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قد تقدم الكلام على نظيرتها تقدم وما بالعهد قدم يا الله سبقني يا قريبا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى لسقاط اسما عظيما هنا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شنو سبقنا هنا سبق لنا هناك مما أخذ من الآية مما هو مجمع عليه أن الكافر إذا مات على الكفر لا يغفر الله له إجماعا وإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا يغفر الله له ما قد سلف إجماعا وأن العاصي ويغفر ما دون ذلك من يشاء وأن العاصي إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى يقبله وإذا لم يتوب ففيه خلاف بين المسلمين كما هناك مذهب المعتزلة والخوارج ومذهب المرجئة في جهة وسطية أهل السنة بين الخوارج والمعتزلة المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان ولا تضر معصيته إيمانا والخوارج المعتزلة قالوا لا بل يستحق أن يعاقب وهو خالد مخلد في النار وصفته الخوارج بالكفر والمعتزلة توقفوا فيه وأهل السنة قالوا لا هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ابتداء وأدخله جنة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ولا يخلد في النار لأنه موسي قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا الضمير في يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون إذن قال تعالى إن يدعون أي إن يعبدون والضمير لمن يدعى شكون هادو الكفار إن يدعون أي الكفار يعبدون أي الكفار إن يدعون من دونه إلا إناثا وهذا شنو معناها للنفي للنفي مش تصيرة المعنى ما يدعون من دونه إلا إناثا وما يدعون إلا شيطان لو كان شيطان يحتاج إلى جواب في الجواب ما فيش لا بمعنى ما ما يعبدون من دون الله إلا إناثا شو معنى إلا إناثا شو معنى الإناث هنا اختلف في ذلك على ثلاثة أصناف القول الأول هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام لأسماء مؤنثة كالذات والعزى إذن فالله تعالى قال إلا إناثا بناء على تسميتهم لأصنامهم إذا المقصود بالآية كفار قريش العرب المشركون من العرب لأنهم كانوا يسمون الأصنام بأسماء الإناث واضح؟ إذا فقال إن الله ما يعبد هؤلاء المشركون إلا إناثا في زعمهم لأن تلك الأصنام يسمونها بأسماء الإناث كيسموها اللات والعزى المعنى الثاني وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد يعني باب الإلزام الكفار كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. في آيات كثيرة ما تعالى ذكر عنهم أنهم يعتقدون أن الملائكة إناث، والله تبارك وتعالى أنكر عليهم ولم يقرهم على ذلك، قال أشهدوا خلقهم فاكتبوا شهادة. لكن نفس الله تعالى قال هنا إناثا، إذا كانوا يعتقدون الملائكة إناثا وكانوا يعبدونهم عرفا أن الكفار منهم من كان يعبد الملائكة منهم، فقال لهم الله تعالى إن يعبدون من دونه إلا إناثا أي الملائكة، وصفهم بأنهم إناث الله تبارك وتعالى بناء على اعتقادهم الذاتي من باب الإلزام لهم بقولهم. يعني أنتم تعتقدوا أن الملائكة إناثا، لماذا تعبدونهم؟ أنتم تعتقدون أنهم إناث. إذن فقال فيهم هذا، وصفهم بهذا الوصف بناء على اعتقادهم فيهم أنهم إناث من باب إلزامهم بما يقولون، فذكر ذلك على وجه إقامة حجة عليهم بقولهم الذاتي. المعنى الثالث، وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقيد فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. قيل المراد الأصنام لكن لوجه آخر مش الوجه السابق، الوجه الأول للفرنة المراد الأصنام لأن العرب كانت تسميها بأسماء الإناث، فالآن المراد الأصنام لأنها لا تعقل، وإذا كانت غير عاقلة فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث في العربية. معروف في اللغة العربية أن كل ما لا يعقل يعامل معاملة المؤنث، نخبر عنه بما نخبر عن المؤنث، أي شيء لا يعقل ولا لا. إذن لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، كنقول في العربي الكتب، كتب لا تعقل، نقول الكتب قرأتها، الأقلام اشتريتها، واضح، الدور سكنتها أو نحو هذا. فكذلك الأصنام هذا جمع فيعامل معاملة المؤنث لأنه جمع لما لا يعقل. إذن فجأة اعتبار قال الله إناثا لأنها تعامل معاملة يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. قال تعالى ما يدعون ما يعبد الكفار من دون الله إلا إناثا، شوف تركوا الله جل وعلا الذي يستحق العبادة وعبدوا من دونه إناثا في زعمهم وظنهم. قال وإن يدعون من دون الله إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني وما يعبدون إلا شيطانا مريدا. في عبادتهم للأصنام هم في الحقيقة يعبدون الشيطان المريد لأنه هو الذي أمرهم بذلك، الشيطان هو الذي أمرهم بعبادة ما يعبدون من دون الله، فهم في الحقيقة عابدون للشيطان. إذن هم يعبدون الأصنام بتوجيه العبادة لها، ويعبدون الشيطان لاتباعهم له، فاتباعهم للشيطان عبادة وعبادتهم للأصنام عبادة، فهم المعنى. إذن شكون اللي وسوس لهم وشكون اللي مزغ لهم ليعبدوا تلك الأصنام؟ الشيطان. إذن فهم يعبدون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن اتبع الشيطان فقد عبده، اتخذه إلها من دون الله. قال وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدون لأنهم يطيعونه بالكفر والضلال، واضح المعنى. لأنك قد تقول وهذا يعبدون إناثا وهي الأصنام مثلا ولا الملائكة في زعمهم، وش معنى وإن يعبدون إلا شيطانا ثم يعبدون الأصنام والشيطان؟ الجواب في آن واحد، يعبدون الشيطان والأصنام، يعبدون الشيطان لأنهم أطاعوه في عبادة الأصنام، ويعبدون الأصنام لأنهم يوجهون لها العبادة مباشرة. إلا شيطانا مريدا، شعر مريدا أدوس. قال والمريد هو الشديد العتو والإضمان. إلا شيطانا أي إبليس، مريدا أي شديد العتو والإضمان، أو قل إن شئت مريدا أي ماردا على الشر والإغواء للفساد، ماردا على الشر وعلى الإغواء. إلا شيطانا مريدا من نعته وصفته، وصفه لي، صفه لي الشيطان، لعنه الله إذن هم في الحقيقة يعبدون شيطانا لعنه الله تبارك وتعالى، طرده وابعده من رحمته. ولو كانوا عقلاء لا خالفوه وعصوه، لأن الله لعنه طرده وابعده من رحمته، لكنهم لم ينتبهوا إلى غشي على عقولهم وأبصارهم، فلم يروا هذا ولم يتأملوا ببطائرهم ولا أبصارهم، فعبدوا وأطاعوا شخصا لعنه الله طرده وابعده من رحمته. قال وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إذا الجملة نعم ديال شيطانا صفة للشيطان، ويصح أن تكون هذه الجملة دعائية، يصح نقرأ إلا شيطانا مريدا نقف ثم تقرأ لعنه الله من باب الدعاء، من باب الدعاء عليه، إلا شيطانا مريدا لعنه الله أي اللهم لعنه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، تكون هذه الجملة اعتراضية، جملة دعائية تكون اعتراضية. والأظهر أنه لا يصح تراجم، الأظهر أنه صفة، أظهر أنه صفة لعطف الفعل عليه بعد، قال لعنه الله وقال لأتخذنها حرف العطف. إذن إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الصفة الأولى ديالو لعنه الله، والصفة الثانية ديال الشيطان أنه قال لربه تبارك وتعالى يوم طرده وأبعده من رحمته أش قال؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله تعالى كي وصلنا لدى الشيطان كي وصلنا؟ الوصل الأول الشيطان مريدا، الثاني لعنه الله، الثاني أنه قال لربه لما طرده وأبعده لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا يخطأ الحوار الذي جرى بين الله تعالى والشيطان، وماذا قال الشيطان لربه لما طرده وأبعده من رحمته، ذكره الله في سورة الأعراف وسورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن. وقال أي الشيطان لربه لما طرد لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، مفروضا أي فرضته لنفسي، والمراد بهم أهل الضلال، من قولك فرض الجند وغيره المراد بهم أهل الضلال. إذا الشيطان قال لربي حينئذ يا رب لأتخذن من عبادك، من للتبعيض، من عبادك نصيبا وحد لله حظا من الناس، قسما من الناس، أفرادا من عبادي، وسيكون أولئك العباد الذين سأتخذهم أي سيتبعونني، سأغويهم ويتبعونني، سيعتبرون نصيبا مفروضا لي فرضته لنفسي، ماشي أنت فرضته لي يا ربي، لا فرضته لنفسي. وشكون هذا النصيب المفروض اللي كيكون من نصيب الشيطان، من حظ الشيطان ونصيبه؟ هم أهل الضلال. إذا أهل الضلال الذين يتبعون الشيطان هم الحق للشيطان، حقه نصيبه الذي فرضه لنفسه، مش فرضه لله تعالى، فرضه لنفسه، هم نصيبه أهل الضلال. إذا أهل الضلال نصيب الشيطان، حظ الشيطان من العباد، حظ الشيطان من العباد، نصيبه قسمته من العباد هي أهل الضلال. فل يفتخروا بكونهم كذلك، قصدي بهذا أن أهل الضلال لو تدبروا هذه العبارة التي ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، لو تدبروها لفروا من أن يكونوا حظا للشيطان. أي عاقل يحب أن يكون هو من نصيب الشيطان؟ شكون هذا العاقل اللي يبغي ويحب يكون من نصيب الشيطان؟ يتقال لي عرفت أنت راك من نصيب الشيطان، من حظه، من نصيبه، من القسمة اللي جاته، أنت من نصيبه. أي يحب عاقل مسلم أن يكون كذلك؟ واضح؟ إذا لا يحب عاقل أن يكون من نصيب الشيطان، وإنما يحب أن يكون وليا لله، أن يكون منسوبا إلى الله، مضافا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يحب عاقلا أن يكون منسوبا إلى الشيطان من نصيبه وحظه. فعلى العاقد إن أراد أن لا يكون كذلك أن يبتعد عن خطوات الشيطان وأن لا يغتر بوساوس الشيطان ونزغاته، وعليه أن يحرص على أن لا ينجر بحبائله وأن لا يقع في مصايده لئلا يكون من حظه ومن نصيبه الذي فرضه لنفسه. إذن هناك بعض العباد، قسم من العباد، جزء من العباد، من عباد الله رب العالمين، هم من نصيب الشيطان. شكون هاد الناس اللي يكونوا من نصيب ديالو؟ هم الذين اتبعوا اطاعوا، هادو اللي من نصيب ديالو، هم اهل الضلال، اهل الضلال الذين اتبعوا الشيطان، فهؤلاء من نصيب الشيطان. وش معنى من نصيبه؟ اي انهم وهو سواء، هم هاد الناس والشيطان سواء، لهم عاقبة واحدة، يحشرون في مكان واحد، يجمعون فيه، يستقرون فيه، لأنهم من نصيبه وأتباعه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كيف ذلك؟ كيف سيتخذ من عبادي من نصيب مفروضا؟ بين ذلك. قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ولأضلنهم، هذا عام يشمل أي ميل من العبد عن طريق الله تبارك وتعالى، أي ميل وإلحاد من العبد عن طريق الله تبارك وتعالى وعن الاستقامة على دين الله فإنه اتباع للشيطان، وبالتالي فوش من إضلال الشيطان، للشيطان في ذلك نصيب أو من ذلك نصيب، لأن الشيطان ملازم لابن آدم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي لابن آدم من أطرقه كلها من جميع سبله ليغويه ليضله. فإذا حال العبد عن طريق الله تبارك وتعالى عن الاستقامة فقد أضلت الشيطان. إذن ولا أضلنهم، هذا يشمل أي حيدة للعبد عن طريق الله، فأي حيدة للعبد عن طريق الله فيش من إضلال الشيطان، أضله الشيطان ما وحاد عن طريق الله وملع عن الاستقامة. قال ولا أضلنهم، هذا عام توصل، ولا أمنينهم ولا آمرنهم ليمتكن هذا العبد، من إضلاله للعبد أنه يمنيه، الشيطان يمني العبد. ما معنى ولا أمنينهم؟ قال الإمام أي أعدهم الأماني الكاذبة، ولا أمنينهم أعدهم الأماني الكاذبة، وهي كثيرة الأماني الكاذبة للشيطان، طرقها وأساليبها ومسالكها لا تعد ولا تحصى. من ذلك مثلا، من أمثلة ذلك وما يندرج تحته، أن يسوف له التوبة إلى القبل، العبد عنده ميل الاستقامة وعنده ميل للسير على طريق الله، ويؤنب نفسه ويعاتبها ولا يرضى عما هو عليه من وعود الشيطان الكاذبة للعبد، أنه يسوف له التوبة، قل خلي حتى كذا وتوب، كما زلت صغيرا وكذا فعل كذا، ورحمة الله واسعة والله غفور رحيم، والعام الجاي إن شاء الله السنة الآتية، والسنة الآتية يقول السنة التي بعدها توب، أو فعل هذا الذنب وبعده توب مباشرة، اختلف هذه المعصية وبعدها توب، هذه من أمثلة تمنية الشيطان بالعبد، أمثلة ذلك هذا، وإلا فسلك سبل ذلك كما قلنا لا تحصى. ولأمنينهم أي أعدهم الأماني الكاذبة، كل ذلك بكلمة. وأحيانا قد يصور الشيطان للعبد الأمر على غير ما هو عليه، فيصل لدرجة الإلحاد والكفر، يصل إلى درجة الإلحاد والكفر، يتدرج معه شيئا فشيئا فيصل به إلى الكفر والإلحاد، أنه لا وجود للخالق تبارك وتعالى ونحو هذا. فالمقصود هذا السبيل الذي يسلكه مع الشيطان، الشيطان مع العباد، وهو سبيل إيقاعهم في الأماني الكاذبة، في الأماني الكاذبة، تندرج فيه أمور كثيرة لا تحصى. إذن على العبد أن يحذر من وعود الشيطان الكاذبة، فإنه يمني العبد ويغريه بأمور كثيرة، وهو في الحقيقة يكذب عليه ليوقعه في الضلال وليكون شريكا له في الفساد، لأنه فساد فيحب أن يشرك معه ما استطاع من الهبة. إذن ولا أمنينهم أي أعدهم الأماني الكاذبة، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ليبتكن أي ليقطعن آذان الأنعام. قال الإمام والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها. إذا المعنى ولا آمرنهم بعد النذغ والوسوة مرات متعددة، فليبتكن آذان الأنعام أي فليحرمن ما أحل الله، معنى العام للآية. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام بمعنى فأصل معهم إلى أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، غنتدرج معهم بشوية بشوية إلى أن آمرهم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم فيفعلوا. والأمر وقع ولا لا؟ وقع ويقع ما لا يقع، أن العبد قد يصل مع بعض، لأن الناس يختلفون كل بحسب. من الناس من يميل إلى التشدد في الدين فليسلك معه الشيطان بابا، باب الغلو باب الإفراط. ومن الناس من يميل إلى التهاون والتساهل فيسلك معه الشيطان باب التفريط، وهكذا كل بحسب. إذا فمن الناس من يسلك معهم الشيطان هذا الباب المذكور هنا لدرجة أن يأمرهم فيحرم ما أحل الله، فذيه التشدد والتعنت والغلو، فيحرم ما أحل الله له، وذلك كله إلى جنسه ومن نذغ الشيطان ما أنزل الله به من سلطان. تحريم لشيء ما نزله الله وما أوحى به وما كتبه على عباده، ويحرمون على أنفسهم ما لم يحرمه الله. إذا من ذلك التحريم من نذغ الشيطان وأمره، ومن هذا ما وقعت لبني إسرائيل قبلنا، شددوا وغلوا فحرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى. قال فليبتكن أي يقطع ذلك. قال الإمام والإشارة بذلك إلى البخيلة وشبهها. عرف ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم حرموا على أنفسهم أنواعا من أنواع الطيبات التي أحلها الله لهم، من الطيبات التي أباحها الله وأحلها منعوا أنفسهم منها ولم يمنعهم الله تعالى. قال الله تعالى عنهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا وأكثرهم لا يعقلون. وسيأتي التفريق بينها إن شاء الله فيما يأتي. أنواع من أنواع للنوق والإبل حرموها على قدر ما حرم الله تعالى عليه. قال لا هذه تخدم كذا فلا تؤكل، هذه كذا فيحرم الركوب عليها، حرموا على أنفسهم الركوب على بعض الدواب وأكل بعض الدواب لما حرم الله تعالى، ما جعل الله لهم. طيب من أين أخذوا هذا المنع؟ من أمر الشيطان، من ذر الشيطان. وهو قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الله تعالى يشير هنا بهذه الآية إلى أن ما صدر من بني إسرائيل من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام أن كل ذلك في أمر الشيطان وليس من تحريم الله تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى أباحها له. قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا أيضا داخل في الإضلال. رجل في الأول ولا أضلنهم من إضلال الشيطان أنه يأمر العبد بتغيير خلق الله، والأمر مش الأمر بصورته المعلومة أن يطلب منه الفعل طلبا جازما، لا، يأمره بذلك بالتدرج، يتدرج معه شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أمره بهذا بتغيير خلق الله تبارك وتعالى. وقد وقع هذا من العباد، وقع وما يزال يقع، أن كثيرا من العباد يغيرون خلق الله تبارك وتعالى، يغيرون خلقة الله التي خلقهم عليها، لدرجة أن وصلنا في زمننا لشيء لم يعرفه المتقدمون. شنو هي الدرجة اللي وصلنا لها؟ أن يغير الإنسان أصله من ذكر إلى أنثى، ومن أنثى إلى ذكر. هذا أمر ما وصل إليه من سبق في تغيير خلق الله. تغيير خلق الله الذي جاء فيه الوعيد الشديد بالنص عليه أخف من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير، كما دعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الفارجة تغير خلق الله التي توسع بين أسنانها للحسن، طلبا للحسن بأي آلة من الآلات، وأن النامصة كذلك المتنمصة، الفاعل المفعول به مغيرة لخلق الله التي تأخذ من شعر حاجبها للحسن، وأن الواشمة مغيرة لخلق الله تبارك وتعالى، وكذلك المستوشمة الفاعل المفعول به، وهي التي تدخل كحلا أو نحوه تحت جلدها، تشق جلدها وتسقبه وتدخل شيئا من الكحل أو نحوه ليصير اللون أخضر أو أبرق. ذكر النبي أنها مغيرة لخلق الله، هذه الأمور لا تعتبر شيئا بالنسبة لهذا الأمر الذي حدث، سوى أن يغير الإنسان جنسه من الذكر إلى الأنثى أو من الأنثى إلى الذكر، هذا كله من أمر الشيطان ونزغه. قال ولا آمرنهم فليغيروا خلق الله. قال التغيير هو الخطاء وشبهه، وقد رخص جماعة من العلماء في خطاء البهائم إذا كان فيه منفعة. الأصل أن الخطاء وشبهه محرم لا يجوز، الأصل أنه محرم لا يجوز، لأن فيه تغيير لخلق الله. الله تعالى خلق الرجل من بني آدم، وخلق الفحل من جميع الحيوانات، خلقه الله تعالى بصورة خاصة بشكل معين، جعله الله تبارك وتعالى قادرا على الوضع، وجعله الله تعالى قادرا على الولادة، أن يولد الأنثى، هكذا جعل الله الذكر من بني آدم والذكر من سائر الحيوانات، فإذا اختص الإنسان ليقطع شهوته ورغبته في النساء وقدرته على الجماع، أو فعل هذا الاختصاء ببعض الحيوانات لا لمنفعة لا لمصلحة، فالأصل أن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى خلق هذه الحيوانات هكذا ليقع التناسل، ليقع التوالد، فقطع ذلك تغيير بخلق الله، كأنك تقول الله تعالى مما جعل للذكر ما جعل، هذا الحكم ليس صوابا، أو هذا الخلق ليس سويا فغيرته بالاختصاء، فالأصل أن ذلك يجوز عند تغيير بخلق الله. لكن الفقهاء أجازوا اختصاء الحيوانات للمنفعة إذا دعت الضرورة أو الحاجة لاختصاء الحيوانات فلا بأس، أما بني آدم فلا، إذا دعت مصلحة ضرورة أو حاجة لذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أنه يمنع ذلك، وهذا معنى قول الإمام. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم بظاهر الآية، بعضهم قال لك يمنع حتى الحيوانات مطلقا بظاهر الآية، والذي عليه الأثر هو الجواز إذا دعت ضرورة أو حاجة لذلك، وهذا قد تدعو إليه الحاجة والضرورة. ويقع اليوم مثلا اختصاء القطط، اختصاء القطط، فمن الناس من يكون مقتنيا متخذا لقطة في بيته ولا يستطيع أن يتخذ أولادها، مقتنية أولادها، فيمنعها من الحمل ببعض الوسائل، وكذلك يفعل للقط للذكر، يتخذ بعضهم يتخذ قطا وقطة في البيت فيمنع القطة من الولادة، من أن يولد القطة، لأنه لا يستطيع اقتناء واتخاذ تلك القطط، وإن لم يفعل كانت مفسدة. فالمقصود أنه إن كان في ذلك منفعة فقد رخص فيه جماعة من الفقهاء في البهائم في الحيوانات، أما بني آدم فلا، لا يجوز ذلك. قال: وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، هذا في الحقيقة داخل في التغيير من تغيير خلق الله، الوشم وغيره، الوشم والنمط والفلج، هذه كلها تعد من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويدل على هذا الحديث حديث الصحيحين وغيرهما: لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات للحسن. قوله للحسن راجع للجميع، يعني الواشمة للحسن والمتنمصة المستوشمة للحسن والمتنمصة للحسن والمتفلجة للحسن. قال عليه الصلاة والسلام: المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله، بمعنى أن من فعلت شيئا من هذا فإنها تغير خلقة الله التي خلقها عليها. وهكذا يقاس على هذه الأمور ما هو أكبر منها، هذه الأمور هي يسيرة بالنسبة لأمور أخرى حدثت أعظم من هذه الأمور، فيقاس على هذه الأمور ما هو أعظم وأغلب منها. ولا يدخل في هذا إصلاح العيب، إصلاح العيب لا يدخل في تغيير خلق الله تبارك وتعالى. فلو أن أحدا طرأ عليه طارئ وصار به عيب في بدنه في وجهه أو في بطنه وعالج نفسه لإصلاح العيب فلا بأس، أو خلق بعيب وعالج نفسه لإصلاح العيب، بمعنى لم يكن كسائر بني آدم فيه شيء ليس في سائر الناس فعالجه بعملية جراحية فهذا لا يعد من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، لأن الله خلق بني آدم كذلك فهو يريد أن يكون كسائر بني آدم. وإنما الذي يعد من تغيير خلق الله ما عدا ذلك ما ليس فيه إصلاح العيب. إذا المقصود أن تغيير خلق الله، أن تغيير خلق الله لكشف من الناس سواء أكان للحسن أو لغرض آخر لا يجوز، وأنه من أمر الشيطان وإضلاله. قال: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم قال من الله تعالى من يذكر لنا بعض الأمور التي اتخذها الشيطان على نفسه أن يفعلها ببني آدم، بعد أن ذكر الله تعالى ما سمعتم قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، وقد تحدثنا عنهم أهل الضلال الذين اختاروا أن يكونوا أولياء للشيطان، فقد خسر خسرانا مبينا أي بينا ظاهرا واضحا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل ما يصدر من الشيطان إذا الإنسان فإنه مجرد أماني كاذبة، يعدهم وعودا كاذبة ويمنيهم أماني كاذبة زائفة باطلة لا صحة لها. وقد بين الله ذلك، قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يغرهم بالقول، يزخرف لهم القول ويزينه، وإلا فلا حقيقة لما يعدهم به، كذب عليهم لإيقاعهم في حباله ومصائبه. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ولا يجدون مسقى الإمام أي معدلا ومهربا، ولا يجدون عنها مهربا غدا يوم القيامة، لا يجدون عنها معدلا غدا، لا مفر لهم منها، ما كيفش في مضر آخر عن رجالهم، هي مستقرهم، هي مأواهم، هي مكانهم، لا يستطيعون العدول عنها، هذا هو معنى لا يجدون عنها محيصا، لا يجدون عنها معدلا. قال تعالى ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. القسم الثاني وهم أولياء الله، واضح؟ الذين لم يكن للشيطان نصيب فيهم، لم يجد الشيطان نصيبا فيهم، وهم أولياء الله تبارك وتعالى، أهل الصلاح والفلاح والإيمان والعمل الصالح، شو جزاؤهم؟ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. سبق حديث هذا قبل في نفس السورة. قال جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وهناك قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هنا قال وعد الله حقا. قال الإمام مصدران وعد مصدر وحقا أي منصوبان. الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم، لأن قول الله تعالى سندخلهم جنات هذا وعد من الله، هذا إخبار يتضمن وعدا من الله. نعم هذا إخبار يقول الله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذا الوعد أنه سيدخلهم جنات، وأكد هذا الوعد الذي يتضمن هذا الإخبار بقوله وعد الله. واضح؟ إذا وعد مؤكد للوعد الذي يتضمنه الإخبار بدخولهم الجنة، هو بدخول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والثاني مؤكد لوعد الله وحقا أكد هذا الوعد، أكد المصدر. إذا فالمصدر الأول اللي هو وعد الله أكد الوعد الذي يتضمنه الخبر، وحقا أكد المصدر المؤكد للوعد الذي يتضمنه الخبر. شيء أكد شيء. إذا حقا أكد ما قبله، وما قبله أكد ما قبله. قال الله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا أي قولا، القيل بمعنى القول، القيل والقول بمعنى. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول الله تعالى للمؤمنين ويقول كذلك مخاطبا للكافرين ليس الأمر بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية ليست في الأماني، لا في أمانيكم ولا في أماني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وإنما العبرة بما ذكر بعده من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا. اللي يعمل سوء من الكفار سيعاقب عليه، ومن عمل سوءا من المؤمنين كذلك يستحق العقوبة عليه ثم هو تحت مشيئته. قال اسم ليس مضمر تقديره ليس الأمر، إذا التقدير ليس الأمر بأمانيكم، بأمانيكم جر مجرور تعليق الحدود خبر ليس، لا أقول خبر ليس جر بالباء أنه يجوز جر خبر ليس بباء بكثرة. ليس الأمر كائنا بأمانيكم. قال والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين. ليس بأمانيكم، ليس الأمر بأمانيكم أيها المشركون ولا بأماني أهل الكتاب، وقيل للمسلمين ليس الأمر بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأمانيكم، وهذا الظاهر أنه للمسلمين. أي لا يكون ما تتمنون أيها المسلمون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قضية مش بالأماني، وإنما العبرة بس بالعمل، بالعمل الصالح وليس بالأماني. هذا رد لما سبق، لأن كثيرا من الناس إنما غرهم الشيطان بسبب الأماني. فالله تعالى يدعو للذكر أن الشيطان يغر بني آدم بالأماني، يبين لهم أن العبرة ليست بالأماني وإنما هي بالعمل. من عمل عملا صالحا يجزى به، ومن عمل عملا سيئا يجزى عليه، وسيذكر ذلك. أو غير لنا من يعمل سوءا ومن يعمل من الصالحات، أو التفصيل جاي. إذا العبرة بس بما سيأتي، هذا الشيء جاي، من يعمل سوءا كذا كذا ومن يعمل من الصالحات كذا كذا، هذا هو العبرة ماشي بالأماني. قال من يعمل سوءا يجزى به وعيد حجم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين، لأن عام من تبين العموم يعمل سوءا سواء كان كافرا أو مسلما. أما في الكفار فهو وعيد حجم لأن الكفار لا يغفر الله لهم، وفي المؤمنين مقيد بالمشيئة يجزى به بمعنى أنه تحت مشيئة الله، قد يعاقبه وقد يعفو عنه ابتداء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا الختم الثاني. قال ومن يعمل من الصالحات، قال دخلت من التبعيض رزقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يوفقها البشر. ومن يعمل بعض الصالحات. ما قال الله ومن يعمل الصالحات من باب الرفق ببني آدم بالعباد، لأنه لا يستطيع العباد أن يأتوا بأعمال الصالحة على أكمل الوجوه وأتمها. فقال ومن يعمل من الصالحة، يعني جاهد الإنسان نفسه أن يعمل ما استطاع من الصالحات بعض الصالحات. ومن يعمل من الصالحات، وهذه من ذكر المنتهج من إجاية بعد، هذه بيانية. إذا من الأولى ومن يعمل من تبعيضية، ومن الثانية من ذكر بيانية، بيان لمن ومن يعمل من ذكر أو أنثى. وهذه تدل على أن من تفيد العموم، تدل على أن من عامة في الرجال وفي النساء في الذكر وفي الأنثى. ومن يعمل من الصالحات بعض الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من قيد الإيمان. إذا ماشي القضية غير العمل الصالح، العمل الصالح وحده لا يكفي. لهذا الله تبارك وتعالى متى ذكر العمل الصالح يذكر معه الإيمان، يقول لنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا العمل الصالح خصو يجتمع عليه، فالإيمان وحده لا يكفي والعمل الصالح وحده لا يكفي، لا بد من الإيمان والعمل الصالح وهو مؤمن. قال الإيمان تقييد بالشراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به. الكفار ولو عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة في الظاهر يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هناك الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، لا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا لعدم الشرط اللي هو الإيمان. قال وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا الجزاء ديال الأول شيء دخول الجنة، والثاني لا يظلمون عند الله تبارك وتعالى نقيرا. وقد سبق معنا آيات النقير هو ما يكون في ظهر النوافي، واحد النقطة في ظهر النوافي مقابلة لشق لما يكون في شق التمرة. ذات الخيط الذي يكون في شق التمرة شو يسمى؟ الفتيل. وما يقابله في ظهر النواة وهو نقطة صغيرة جدا هو النقير. والمراد بذلك المبالغة أو التعبير عن الأعلام الأدنى مبالغة. إذا كانوا لا يظلمون مقدار النقير، فهل يظلمون ما هو أعلى من ذلك؟ من باب أولى لا يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال هو النقرة التي في ظهر نواة التمر، والمعنى تمثيل لأقل الأشياء. قال ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن، هل هناك أحسن دينا ممن من إنسان ذكر كان أو أنثى أسلم وجهه لله وهو محسن؟ قال ابن العلم هذا يدل على شرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة. أسلم وجهه لله أي أخلص لله تبارك وتعالى وانقاد وأذعن له، وهو محسن أي في عمله، محسن في عمله متبع للشرع. وفسر بغير ذلك لكن قريب منه في المعنى. ومن، هل هناك أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي انقاد وأذعن لله رب العالمين وأخلص له، وهو محسن في اتباعه في استقامته على الطريق، محسن في سيره إلى الله. والإحسان في السير إلى الله لا يكون إلا باتباع السنة، لا يكون باتباع السنة الأولي. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي اتبع دين الإسلام واتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الإسلام، حال كونه حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام، ملة إبراهيم هي الإسلام، حال كونه حنيفا مائلا عن الشرك. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم يهودي أو نصراني، فنص الله تبارك وتعالى على أنه كان حنيفا مسلما. إذا فمن اتبع مثل إبراهيم تبع دينه الإسلام، لأن إبراهيم كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وحنيفا هذا حال من المضاف إليه، حال من المضاف ملة إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه، ولا حال من المضاف إليه، ولا تجد حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان أو مثل جزئه، هو هذا المثال ديال أو مثل جزئه فلا تحيي، مثل جزئه يمكن له الإعادة. قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم، قال حال من المتبع أو من إبراهيم. إذا قلنا من المتبع فليس عندنا الإشكال ديال أنه حال من المضاف إليه، وهذا لا يجوز إلا في ثلاثة أمور، عندناش أصلا هذا الإشكال، لأنه حال من المتبع المفهوم من قوله اتبع، واتبع ملة إبراهيم حال كون المتبع حنيفا فليس. وإذا قلنا من إبراهيم يريد، لكن هنا ما يسوغ ذلك. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، لما ذكر الله تعالى، لاحظ لما ذكر الله تعالى أنه لا يوجد أحسن وأفضل وأكمل ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأخبرنا عن إبراهيم، واضح هذا إخبار من الله عن إبراهيم، قال لنا واتخذ الله إبراهيم خليلا، اعلموا أيها الناس أن الله قد اتخذ إبراهيم جعله خليلا أي صفيا له سبحانه وتعالى، واضح. ولذلك الأولى عدم العطف، لأن هذا إخبار مستقل عما سبق. الله تعالى أولا أخبر عنا، قال لنا هل هناك أحسن حالا ممن اتبع، ممن أسلم وجهه لله وحسن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قف. ثم أخبرنا الله عن إبراهيم بمناسبة ذكره، قال لنا اعلموا أنني قد اتخذت إبراهيم خليلا، جعلته صفيا من أصفيائي. وقد جاء النفس مالا إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بن عمودة، وفي ذلك التريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. معنى ظاهر، لله ملك ما في السماوات، كل ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الأرض ملك لله رب العالمين، هو خالق ذلك وموجده ومدبر أمره ومالكه سبحانه. وكان الله محيطا بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وقدرة سبحانه وتعالى، وسمعا وبصرا، لا يخفى عليه شيء، أحاط بكل شيء علما وبكل شيء قدرة فلا يعجزه شيء، وبكل شيء سمعا وبصرا فلا يغيب عنه شيء، وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. وهذا نص في الرمي. ثم قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. هذه الآية لها ترابط مع ما بعدها من الآيات، وبعضها يترتب على بعض، لذلك نرجئها إن شاء الله إلى التفصيل. الله تعالى على قراءتي للسمو